لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأشربة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. قال: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والذبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. هذه المسألة النووي رحمه الله تبارك وتعالى حكم في تبويبه بما يراه راجحا فيها، وإلا فظاهر الحديث في الباب، ظاهر الحديث التحريم، وإلا فظاهر الحديث التحريم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وفي رواية أيضا في الباب قال: ينبذ كل واحد منهما على حدته، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ينبذ كل واحد منهما على حدته. هذا النهي معناه في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين خليطين من الأصناف التي ربما تستعمل للخمر وتكون خمرا بعد ذلك، نهى أن يخلط بين خليطين وينبذ. قال: نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. التمر والزبيب والرطب معروف، والبسر هو أول ظهور ثمر النخل ويكون فيه زهو، فهذا يسمى بسر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما نبيذا، والنبيذ وأن ينبذ، والنبذ هو الترك، والنبيذ هو الشيء المتروك. فالمقصود بذلك أن ينبذ التمر والزبيب الرطب والبسر ونحو ذلك، ينبذ يترك مدة من الزمن. فهذا النهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة التنزيهية لا التحريم، حمله جماهير أهل العلم على الكراهة التنزيهية لا التحريم، وقالوا أن هذا جاءت الأدلة بالدليل على جوازه، فالنهي هذا لابد من حمله على ذلك. لماذا؟ لأن أدلة الجواز تصرف هذا النهي عن التحريم، وهو الجمع بين خليطين وينبذ، بالتعبير العام جدا عندنا احنا بنستعمل هذا الى يومنا هذا. في رمضان خصوصا الناس يأتون بالتمر مثلا والزبيب وينبذونهما ونحو ذلك من اول النهار لغاية اخر النهار، وبعدين يشربوا ذلك او يأكلوه في اخر اليوم، هذا يسمى نبيذ. وجاءت الادلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له تمر وزبيب وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله ويشربه، ولذلك الجماهير من أهل العلم قالوا بأن هذا محمول على الكراهة التنزيهية، وذلك لأجل أن يتحوط المسلم عند نبذه للخليطين، وذلك أن ينظر إذا جاء ليتناوله فيتحرى، لأن الإسراع إلى الاشتداد الذي يجر إلى الإسكار في الخليطين أسرع من الشيء الواحد. يعني لو أنك نبذت تمرا، نبذت زبيبا وحده أو نحو ذلك، شد أو يعني الإسراع إلى الاشتداد فيه أقل من الإسراع في الإيش؟ في الخليط. لما تخلطهم ببعض بيحصل نوع من التفاعل بينهما يقوم يشتد مع الوقت، وهذه هي العلة التي بها يصل الأمر إلى التحريم. إذا اشتد الشراب أو الطعام فإنه يتخمر عند ذلك ويصير خمرا، اللي هو بتعبير عامي جدا عندنا في استعمالاتنا العامية جدا منه يعني يحمض. يعني عارفين المصريين تعبير يحمض، الإخوة العجم يعرفون هذا، يحمض يعني الطعام يبتدي يظهر عليه بعض البكتيريا كده، ده نوع من اشتداد الطعام. وأنواع الأطعمة بتختلف في درجة اشتدادها، ومن الأطعمة والأشربة ما إذا اشتد صار خمرا، لما يحمض ولما يتغير شكله ولما يتغير طعمه، إذا شرب أو أكل صار إيش؟ مسكرا، صار مسكرا. وهذا يعرف بتغير طعمه وتغير أحيانا لونه وشكله ونحو ذلك. ولذلك هنا هذا النهي على الكراهة التنزيهية حتى يعني ينتبه المسلم للخليط قبل أن يتناوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم من ذلك بحيث أن هم ينتبهون لهذا الخليط قبل تناوله، يوم ينتبه له. أما النهي على أما التحريم فلا، لورود ما يدل على جوازه. وهيأتي معنا إن شاء الله الباب رقم 9. الباب رقم 9. قال علي بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وبعض الروايات هتأتي معنا أنه كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم من أنواع الأطعمة ما ينبذ والأشربة. ولذلك حمل الجمهور ذلك على الكراهة التنزيهية، ولم يقل بالحرمة إلا بعض المالكية وفي قولهم نظر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية، ولا يحرم ما لم يصر مسكرا، ما لم يصر مسكرا. فإن النهي لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا. نعم. ثم قال باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. قال باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. ثم ذكر حديثين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. وفي الرواية الأخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير إلى آخر ما ذكر. وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة. هذه كلها أنواع آنية كانوا يستعملونها في هذا الزمان في بلاد مختلفة، يعني ليست كلها ربما في بلد واحد. بعض البلاد وفد عبد القيس دول كانوا من الجنوب من اليمن، هؤلاء ربما عندهم أنواع من الآنية يستخدمونها في الأشربة والأطعمة. وهذه الآنية من أسمائها الدباء. قيل الدباء اللي هو الثمر المعروف الذي يشبه البطيخ عندنا هذا، كانوا يفرغونه ويضعون فيه النبيذ، يحطوا فيه النبيذ ينتبذ فيه ونحو ذلك. والحنتم والنقير والمقير أيضا آنية، إما أنها كانت مزفتة يعني يوضع عليها طبقة معينة من الزفت ونحو ذلك، والمزادة المجبوبة. المهم أن هذه أنواع آنية، هذه الآنية لا يرى ما بداخلها، يعني غير شفافة ولا كاشفة كأقداح الزجاج والأقداح الصغيرة ونحو ذلك. الأقداح الصغيرة ممكن أنت ترى فيها، يعني لو أنت حتى ماسك كوب اللي هو عندنا في زمننا الآن، ده قدح صغير ممكن ترى ما بداخل هذا القدح إلى درجة كبيرة حتى ولو كان غير شفاف. بخلاف هذه الآنية فكانت لا يظهر منها شيء، ولذلك كانت هذه الآنية لها هذه الطبيعة، ولها طبيعة أخرى وهي طبيعة تفاعلية إن صح التعبير، أنها تتفاعل مع الموجود فيها من شراب أو طعام أو نحو ذلك. فهذا التفاعل ربما يؤدي إلى الاشتداد من غير أن ينتبه إليه المسلم، ربما يؤدي إلى التفاعل إلى اشتداد الطعام أو الشراب، فيتحول هذا الطعام وهذا الشراب مع الوقت إلى خمر من غير أن يشعر المسلم بذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدة وفترة من الزمان عن استعمال هذه الآنية، وهذا لحداثة عهدهم بشرب الخمر. كان في وقت لسه كان الخمر لسه كانوا قريبا بيشربوها، فنهاهم عن هذه الآنية. ثم نسخ ذلك بالحديث الآخر كما بوب النووي رحمة الله عليه، قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، يعني هذه الآنية لا تضعوا فيها النبيذ، كنت نهيتكم عن ذلك، إلا في أسقية. الآن قال: فاشربوا في الأسقية كلها، يعني هذه الآنية بكل أنواعها والأسقية بكل أنواعها، ولا تشربوا مسكرا. فالعلماء يقولون أن هذا كان في أول الأمر، لأن هذه الأوعية كانت تتفاعل مع الأطعمة، فربما لا يلتفت ولا يشعر بها المسلم، فيتحول الطعام أو الشراب إلى مسكر وهو لا يدري. فلما انتشر علم ذلك بينهم وصاروا يتحرون الطعام والشراب وينظرون فيه إذا اشتد أو عدم الاشتداد ونحو ذلك، وصاروا يفهمون ذلك، أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب في كل الآنية وعليه. فكل الآنية يجوز فيها الشراب ويجوز فيها الانتباذ ولا بأس. بل يعني لو قلنا مسألة فرعية معاصرة، آنية الخمر نفسها التي يستعملها أهل الخمر في تخزينها ونحو ذلك، هذه الآنية يجوز استعمالها على الصحيح بعد تطهيرها من الخمر، بعد تطهيرها من الخمر، ولا يلزم كسرها ونحو ذلك كما جاء عن بعض أهل العلم، وإنما يجوز غسلها وتطهيرها واستعمالها بعد ذلك. ولربما تأتي مسألة من جهة أخرى وهي جهة الشبهة أو الورع، وهي: ما إذا اشتبه الناس في أنك تستعمل هذه الآنية في شرب الخمر، فتجنب عند ذلك أن تستعملها. إن كان الناس يظن بك سوء لو أنك استعملت هذه الآنية فرأوها عندك تشرب فيها وتأكل فيها، قالوا هذا يستعمل الخمر يشرب الخمر، فتجنبها عند ذلك. أما من حيث الجواز فهي جائزة أيضا بإذن الله تعالى. ولذلك النووي رحمه الله قال: باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أيضا، هذا مذهب جماهير أهل العلم، أن هذه الآنية وهذه الأوعية إنما نهي عنها في أول الأمر واقتراب الزمان من زمان شرب الخمر. فلما استقرت الشريعة بالنهي عن شرب الخمر وصار الناس يعلمون ويفهمون مسألة اشتداد الأطعمة وتحولها ونحو ذلك والأشربة، أبيح لهم استعمال سائر الآنية. ثم قال: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. قال عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، قال: وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. قال: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. هذا الباب في الحقيقة سبق بيان مقصوده، أليس كذلك؟ سبق في أول كتاب الأشربة تكلمنا حول ذلك تفصيلا، وهو أن كل مسكر خمر، وهذا قول جماهير أهل العلم كما سبق. وخالف في ذلك بعض الكوفيين والبصريين وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومجمل كلامهم أن الخمر ما كان من عصير العنب والعنب والتمر، وأما غير ذلك فلا يكون خمرا إلا ما أسكر، وعليه فقليل ذلك إذا لم يسكر فليس بخمر، وهذا مردود كما سبق بالأدلة من الكتاب والسنة كما رد ذلك جماهير أهل العلم. وأن العلة من النهي عن الخمر هي الإسكار، والحكم يدور مع علته، وإذا وجد الإسكار في أي شيء كان بأي اسم كان كان خمرا، كان خمرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق صرح بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك وهو الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود، قال: ما أسكر الفرق منه، قال: فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، الفرق اللي هو المكيال الكبير، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، دل على القاعدة المشهورة عند الفقهاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا هو مقصود هذا الباب، هذا هو مقصود هذا الباب، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. ووجه الشاهد هنا في الباب في الحديثين أن الخمر المذكورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم هنا خمرا وسماها مسكرة ليست من العنب ولا من الإيش ولا من التمر، بل هي من الذرة ومن القمح ومن الإيش العسل، فدل ذلك على أن كل مسكر يأخذ حكم الخمر، سمي بأي اسم كان فهو خمر وله حكم الخمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. هذا من عقوبة شارب الخمر والعياذ بالله في الآخرة. هذا من عقوبته أنه والعياذ بالله يشرب في الآخرة عرق أهل النار، يشرب عصارة أهل النار والعياذ بالله، والله أعلم بذلك. لكنه بلا شك شيء لا يتحمله إنسان أبدا في الدنيا، لأنه يعذب به هؤلاء في الآخرة. ولذلك مهما وصف من عصارة أهل، مهما وصف من عرق يعني قذر في الدنيا، مهما وصف من عصارة جروح للناس في الدنيا، لن تكون على هذا النحو. هذا عقاب من يشرب الخمر في الدنيا والعياذ بالله، ويموت على ذلك، ويموت على ذلك. ثم قال: باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب، منها بمنعه إياها في الآخرة. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. هذه عقوبة، ولعل إنسانا يستهين بهذا ويقول: هي خمر، يعني ماذا لو حرم منها الإنسان؟ لا شيء. لا، بل هذا كما قال العلماء هو فاخر شراب أهل الجنة. الخمر في الجنة هي فاخر شراب أهل الجنة، كما أهل الدنيا كانوا يتنافسون في شربها، وربما عصوا ربهم لأجل شربها، ولأنها عزيزة عندهم في الدنيا، فيجعل الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة الخمر هو من فاخر شرابهم. ولكنها بلا شك ليست كخمر الدنيا، إنما هذه خمر للتلذذ والاستمتاع، وليست خمر كخمر الدنيا يتضرر بها الإنسان ونحو ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. طيب، هنا بقى ندخل في مسائل كده، في باب الإيمان بقى، مسائل الإيمان والكفر. ماشي، يعني إنه هذا أيضا في مما يرد به على الخوارج والمعتزلة في تكفير تارك الكبير، إنه لم يشربها. لا، وإن كان غير صريح يعني، لكنه ليس فيه دليل على أنه يخلد في النار. لكن أنا أقصد المعنى المباشر بقى، توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشربها. طيب، معلوم عندنا أهل السنة أن أصحاب الكبائر لابد أن يصيروا إلى الجنة يوما، أصحاب الكبائر لابد أن يصيروا إلى الجنة يوما. طيب، هذا إذا عاقبه الله بطينة الخبال ونحو ذلك ثم دخل الجنة، أليس الله عز وجل قد قال: ولهم فيها ما يشتهون؟ فإذا اشتهى الخمر فهل يشربها أم يمنعها؟ فهنا هذا وجه إنه لن يشتهيها، ده وجه قالوا فعلا العلماء إنه لن يشتهيها. لم يشربها، ماشي، يحتمل. ولذلك في توجيهات، هذه التوجيهات طيب أنا أقول لكم الوجوه اللي ذكرها العلماء. هذه الوجوه: أول وجه قالوا أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، هيحرم شربها حقيقة في الجنة وإن دخلها، حتى ولو ذكرها، حتى لو هو في الجنة إيه افتكرها واشتهاها ونحو ذلك، هيحرم منها. لماذا؟ لأن هذا تمييز بين من شرب ومن لم يشرب. يوم هو دايما يتذكر إن هو في يوم من الأيام شرب هذه الخمر فحرم منها. هذا وجه. وجه آخر قالوا: لا، ما يصلحش إن المؤمن يحرم من شيء في الجنة، لأن الله عز وجل قال ولهم فيها ما يشتهون. فلذلك أصحاب هذا القول قالوا ماذا؟ اللي هو الوجه اللي قاله محمد اللي هو لا يشتهيها، يقوم ربنا يخليه ما يفتكرهاش أصلا، لا يذكرها لا يتذكرها، وكده يوافق الحديث لم يشربها فين؟ في الآخرة مش هيشربها، لأن ربنا مش هيخليه يتذكرها أصلا، كنوع أيضا من نقص الإيش؟ النعيم، عشان هو في الدنيا شربها، يقوم ربنا يجعل له نعيم ناقص، وفي ذات الوقت لا يؤلمه بأنه ماذا؟ ما يخلهوش يتذكرها، لعشان ما يشتهيهاش، لأن أهل الجنة ما يشتهونه يكون لهم. ولذلك هذا الوجه الثاني يعني في ذلك. وقيل أيضا وجه ثالث لا يشتهيها وإن ذكرها، لا يشتهيها وإن ذكرها، يعني حتى لو تذكر الخمر إنها في الجنة ربنا يجعل له شعور معين، وهو ماذا؟ ما يشتهيهاش، علشان يبقى موافق لأهل الجنة إنه مش محروم، وفي ذات الوقت يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يشربها، مش هيشربها. يبقى إذن يا إما ربنا ينسيها له، يا إما ربنا لو تذكرها يقوم يجعل له إيش؟ عدم اشتهائها. يا إما على الوجه الأول خالص إنه هو فعلا يبقى فاكرها ومشتهيها وإيه وتمنع عنه. يقول دول ثلاث وجوه، الوجه الأولاني إنه هو يذكرها ويشتهيها بس تمنع عنه عقوبة، الوجه الثاني إنه هو ما يشتهيهاش خالص ولا يذكرها اصلا، الوجه الثالث ان هو يذكرها لكن ايش؟ لا يشتهيها. نسأل الله ان يعافينا واياكم من الخمر ومن شرها في الدنيا. قال باب اباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال باب اباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال علي بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، وهذا جاء في طيات كلامنا، النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا مباح، حتى ولو نبذ يوم ويومين وأكثر ونحو ذلك، وإن كان ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ثلاث كان ماذا؟ يمتنع عنه حتى وإن لم يشتد. ولذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى، ثم يأمر به بعد الثالثة يعني فيسقى أو يهراق. يسقى في رواية يسقى يعطيه لعبد أو لغلام، لغلام يسقى لغلام أو لعبد، وليس هذا أنه اشتد، إنما هو لم يشتد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد ثلاث ما كان يشربه، فإن كان لم يشتد ولم يصر مسكرا أعطاه للإيش؟ للغلام. إن صار مسكرا اشتد وصار مسكرا ماذا يحدث؟ يهراق. طيب هل هناك مدة محددة معينة للنبذ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل على تحديد مدة معينة للنبذ، يوم اثنين ثلاثة ما في دليل، والعلة أو العبرة بماذا؟ بخوف اشتداد الإيش؟ الشراب أو الطعام. ولعله في زماننا الآن العصر الحالي هذه المدد ممكن إيش تزيد جدا جدا. لماذا؟ لأننا عندنا وسائل حفظ كثيرة جدا من مسألة الإيش الاشتداد ده، أنت عندك الناس بيحطوا أحيانا أطعمة وأشربة في الثلاجات في جزء مخصص في الثلاجة اللي هو بنسميه إحنا الفريزر، هذا الجزء ممكن تقعد فيه شهور هذه الأشياء ولا تتغير ولا تصير خمرا ولا تشتد. ولذلك العبرة بماذا؟ عبرة بخوف التغير والاشتداد والتحول إلى مسكر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه، يوكى يعني يربط ويغلق أعلاه، وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. بعض العلماء تمسك بهذا الحديث انه اقصى مدة للانتباذ تكون ماذا؟ يوم وليلة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لماذا؟ لا ما ده. ها؟ احنا عندنا دليل على الثلاثة هو. يبقى اللي يوم ويوم ويوم وليلة نقول له ما فيه، جبت منين الكلام ده؟ ده فيه دليل على الثلاثة، فضلا على ان الحديث الذي فيه ثلاثة لم يحدد ولم يظهر منه ان هذا حد، إنما الظاهر منه أن الحد هو ماذا؟ التغير من عدمه، التغير بدليل أنه ماذا؟ بعد الثلاث لو تغير يراق، لو ما تغيرش يسقى. نعم. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على هذا الباب، يقول في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل، يعني ما حصلوش غليان، يعني الغليان اللي هو تغيره. نعم. قال وهذا بإجماع الأمة، وهذا بإجماع الأمة. نعم. ثم قال باب جواز شرب اللبن، باب جواز شرب اللبن. قال عن البراء قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة. أبو بكر يقول فحلبت له كثبة، كثبة يعني شيء قليل، يعني حبة، يعني زي ما احنا نقول بالتعبير العام عندنا يعني. قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت، رضي الله عنه وأرضاه. قال باب جواز شرب اللبن. الحقيقة ان احنا يعني عندما نطالع تعبير النووي في التبويب قد يتبادر الى الاذهان ان اللبن فيه خلاف في مسألة شربه، لانه قال باب جواز شرب اللبن، وهذه الطريقة قد تكون أحيانا في بعض المسائل الإيش المختلف فيها. لكن والله أعلم النووي رحمة الله عليه عبر بهذا باعتبار ما تعلق بالأحاديث الموجودة في الباب ومناسبتها، باعتبار الأحاديث الموجودة في الباب ومناسبتها. الأحاديث كلها رواية واحدة بيرويها أبو بكر اللي هي من 90 لغاية 93، ثلاث أحاديث في هذا الباب بيرويها، يعني رواية واحدة بيرويها أبو بكر مروية عنه بطرق مختلفة. مجمل هذه الرواية ومعناها أنه وهو أبو بكر رضي الله عنه خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مر في طريق الهجرة، يعني مر براعي غنم، وراعي الغنم عند العرب ليس هو الإيش المالك بلا شك. العرب ما كان العربي هو صاحب الغنم هو يعمل ايه يرعاها ابدا، لان هذه يعني مسألة عنده تعتبر ايه مهينة ان هو يرعى هو الغنم، لانه صاحب الغنم يعتبر غني خلاص عند ذلك. فالغرض يعني انهم مروا براعي غنم، فهذا الغنم الذي معه ليس ملكا له، ليس ملكا للراعي، انما هو ملك لرجل ايش اخر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغنم الذي هو ليس ملكا للراعي، وكأن النووي رحمة الله عليه يقصد به ذلك. باب جواز شرب اللبن في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال، يعني علشان كده هو نفسه في الشرح، لأنه أكثر إنسان يعبر عن مقصود كلامه صاحب الكلام، فهو في الشرح على مسلم دار حول مسألة هل يجوز شرب اللبن في مثل هذه الحال وصاحبه لا يعلم، انه صاحب الاصل ما يعلمش، الراعي فقط هو اللي ادالهم ذلك. فقعد النووي رحمه الله عليه يذكر وجوه يجوز بها شرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الايش اللبن. في الحقيقه حتى لا يعني اشغلكم بهذه الوجوه، اقرب الوجوه والله اعلم ان هذا مما جرت به عاده العرب، هذا مما جرت به عاده العرب، ان صاحب الغنم يعني يترك لراعي الغنم ان يعطي الناس وهو في الباديه والصحراء اذا مروا به، وهم يتسامحون في ذلك. انسان معدي عليه طلب منه يعطيه شيء من اللبن من الغنم فيعطيه، فهذا في الغالب من عادة العرب وهم يسمحون بذلك ويأذنون فيه والله أعلم. ما هو ده من ما هم دول كانوا كفرة، ما الراعي ده كافر وصاحب الغنم كافر، لأنه ده في قصة الهجرة، فدول ما فيش عندهم احتساب بتاعت المسألة بتاعت عابر السبيل، لكن كان عندهم هذا المعنى موجود وإن لم يكن إيش تشريعا. تمام، هم يعني جعلوها نوع من المروءة. إذن هو ده الوجه اللي احنا بنقول عليه، انه العرب كان هذا من عادتهم، مروءة عند العرب انه هو لو مر بك حد اعطيه ويعني اسمح له بذلك حتى ولو لم يحدد له شخصا بعينه. اخر باب، قال باب في شرب النبيذ وتخمير الاناء. باب في شرب النبيذ وتخمير الاناء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم الماء للشرب، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسقيك نبيذا، يعني نجيب لك تشرب نبيذ؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. قال: باب في شرب النبيذ. وهذا سبق الكلام عليه مرارا في مسألة مشروعية شرب النبيذ ما لم يشتد ويتغير. وتخمير الإناء، يعني استحباب تخمير الإناء، وهذا ظاهر في الحديث وليس الوجوب، وإلا لو كان واجبا ربما لا ما يشرب النفس. أنا أقول ربما، لأنه أحيانا قد يكون واجبا ولا يمنع من الانتفاع، قد يكون واجبا، التغطية واجبة ولا تمنع من الانتفاع. فالغرض المقصود هذا مستحب وهذه سنة، وهي تغطية الآنية مطلقا، أي إناء في البيت، أي إناء تستعمله أنت وفيه طعام أو شراب، فيستحب لك دائما أن تغطيها، ولو أن تلقي عليه عودا. ورحم الله أمهاتنا لما كانت ما تلاقيش الغطا كانت تعمل ايه؟ تحط السكين عليه. يعني ودي موجودة عند أمهات كثيرات عندنا ما كانوا يعرفوا الحديث أصلا، يوم كانوا يحطوا سكينة كده أو نحو ذلك. ولعلنا نقف مع هذه الأداب في الباب القادم إن شاء الله، في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.